مستمعينا الأعزاء، أنتم على موجات البرنامج العام من القاهرة. دلوقتي هنسمع الجزء الثاني من سهرة إني أعترف. الجزء الأولاني كان يوم الأربع اللي فات، والجزء الثاني لبهيجة حافظ الفنانة المصرية. نسمعها دلوقتي، يلا بينا. الموسيقى دي من تأليفك؟ طبعا من تأليفي، ما تعرفي اني اول مؤلفة مصرية وموسيقية في الشرق. اللي نعرفه يا فندم انك فنانة سينمائية وبس. لا، انا مؤلفة موسيقية قبل ما اكون ممثلة سينمائية، وطبعا واخدة الشهادة بتاعتي من باريس عن التأليف والتلحين في سنة 30. في برنامج إني أعترف نقدم لكم قصة حياة رائدة من رواد السينما والموسيقى العربية، الفنانة بهيجة حافظ. قصة حياة الفنانة بهيجة حافظ كتبها محمد السيد شوشة ويخرجها أحمد أبو زيد. طيب بعد فيلم الضحايا ما كان صامت، وبعدين عملنا احنا الاتهام متكلم. الاتهام متكلم، عملنا بقى في بيوت الناس، في بيت المحافظ محمود باشا صدقي، وعملنا في بيت رشدي باشا. يعني ما عملتوش انتوا مثلا في استوديو معد للتسجيل؟ لا، ما كانش فيه للتصوير. هو كان فيه لسه، ما كانش فيه. رحنا اشتغلنا في بيت رشدي باشا، في بيت ثروت باشا، واشتغلنا في بيت فؤاد باشا اباظة، وبيت عبد الحميد باشا اباظة، وفي بيت اي عفيف باشا مثلنا، وفي بيت بركات باشا. يعني اي بيت كان يعجبنا واي جنينه كانت تعجبنا كنا نخبط عليهم نقول لهم ارجوكم عايزين نشتغل. ما كانش ابدا يقفلوا الباب الحقيقه، يعني كان برحبوا بالفكره السينمائيه انه طبعا كان ابتدائها. وفيلم التهم برضو نقط اجتماعية، علاج نقط اجتماعية عن الطلاق وجواز بتاع الشبان اللي اتطلق نسوانهم من غير سبب، من غير ما يدرسوا ايه السبب اللي هم بيطلق. مين اللي فكر في القصة دي يا بيه؟ والله برضو قال. ومين كان بيكتب السيناريو مثلا؟ السيناريو اصدقائنا طبعا، اللي كتب السيناريو ده هو كان الاستاذ عبد الحميد حمدي. والسيناريو والحوار نفسه؟ لا، الحوار طبعا، الحوار والسيناريو. ومين اخرج الفيلم؟ اخرج الفيلم كان واحد مخرج اسمه ماريو فولبي. ولكن بالاسف طبعا ما كانش الواحد، وانا كنت وياه برضو، انه كان بيغلط غلطات فنيه مصريه طبعا شرقيه، ما كان تلياني. فطبيعي هنا فيها بقى البطل بتاعها كان جول كيبر عزيز فهمي، زينب صدقي. و كانت اول ويانا مره تمثل في السينما، ما كانتش لسه ظهرت في السينما هذا. أيوة. زينب صدقي وعبد السلام النابلسي وزكي رستم، مش مفتكر. طب وفيلم الضحايا؟ فيلم الضحايا بقى في سبب. فيلم الضحايا لما جددنا رحنا حاطين فيه على طول وجوه جديده. أيوة. طبعا عايزين مطربه عشان فرح، فروحنا عملنا ديكور جديد، فضلنا نطلب مطربة ومطربة، جالنا كم واحدة، نقينا منهم ليلى مراد. فليلى مراد كانت غنت يوم الصفا، الأغنية مكتوبة كان الله يرحمه الأستاذ عبد الحميد حمدي. أيوة، اللي هو كان مؤلف فيلم الاتهام. أيوة، كان عامل السيناريو اللي بيكتب هو. أيوة، يكتب. أنا بقول له قصة ويكتبها. أيوة. أول مرة السيدة ليلى مراد تشتغل في السينما. أيوة. اشتغلت أول مرة واخدت بالتخت 5 جنيه. الكلام ده كان سنة كام تقريبا؟ سنة 34 سنة 1934 وجبنا حرية محمد للفرح برضو اخدت 3 جنيه بالتخت. واحمد عبد القادر 2 جنيه بالتخت. طب بعد ما عملتوه ناطق تصور برضو في استوديو خاص للتصوير ولا برضو؟ في الاستوديو سابو في الاوضه بتاعت الاستوديو سابو اللي كان في شارع علوي. وكان من بين ما كتبوا النقاد عن فيلم الضحايا مقال في جريدة كوكب الشرق بتاريخ 11 يناير سنة 1935. تعتبر السيدة بهيجة حافظ أصلح ممثلة مصرية للظهور على الشاشة لما تتمتع به من جمال فني وجه فوتوجينيك، كما أنها تجيد إلى مدى بعيد التعبير عن مختلف المواقف والعواطف، ويبدو ذوقها الفني في اختيار ملابسها وزينتها. أما الموسيقى التصويرية التي وضعتها للفيلم فجاءت متفقة مع حوادث القصة. طبعا فكرت ان اعمل انتاج كبير ولكن جريء من طرفي، يعني طبعا خصوصا ما اعرفش عربي وكل واحد كان بيضحك على لغتي. لما سألت واحد من المدرسين بقول له ايه الرواية اللي بيسقطوا فيها اكتر التلامذة في التاريخ، ام قال لي في ديوان ليلى العفيفة بيسقطوا فيه. قلت له كده، فاخدت عبد الحميد حمدي ورحنا في المكتبة وفضلنا نفتش هناك لغايه ما لقينا كتابين، واحد من طلعت حرب واحد مش عارفه نسيت اسمه مين، كانوا كاتبين بقى القصه على كم سطر وفي الوقت نفسه كذا شاعر. فقلت له ده مش بتدي الوقت الكفايه ان نقدر ناخد منها قصه، لكن هناخد القصه غصب عنا من الشعر نفسه هو اللي هيدينا البتاع. فاخدنا الشعر ولخصنا منه 15 لغة، منها احنا الاغنية المشهورة ليت البراق عينا. ليت البراق عينا كان مين بيقولها؟ كان بيقولها بقى، انا هقول لحضرتك بقى بالترتيب بقى. طبعا انا اخدت، كان احب دايما اطلع وجوه جديدة في الافلام، ما احبش دايما اطلع نفس الاشخاص نفس الاشخاص. فروحت جبت حسين رياض مثل دور الكينجا، وزكي رستم، عباس فارس، وعبد المجيد شكري، توفيق المردلي، محمد زكي بيومي، وجميل حسين، ورأي ابراهيم، جنيت حبيب، ونسيم ندى، واحمد كامل، وابراهيم صبري. دول كلهم كانوا لسه جداد. يعني أول مرة تظهريهم في فيلم من إنتاجك. أيوه. ويطلعوا في السينما، يظهروا في السينما. اسم الفيلم. اسم الفيلم ليلى بنت الصحراء. الحوار كنت كان في أستاذ إبراهيم حسين العقاد وحسن عبد الوهاب وأصدقاء تانيين، كنا بنجتمع علشان نعمل الديالوج. أكتب وأنا بالفرنجة أقول لهم أنا عايز الديالوج ده بالعربي. أنا ما أعرفش عربي. وهم كانوا يوضبوا الديالوج بالودن، اقول لهم الكلمه دي حلوه عجباني فاكتبوا لي الديالوج. كان يكتبوا الديالوج بالطريقه دي وطلع من احلى الديالوجات اللي حصلت في الافلام العربيه للان. الالحان الموسيقيه بتاعت الموسيقى عملها اسمه ده محمد اصبجي معايا، وتصوير الموسيقى الصامته اللي هي التصويريه الموسيقى انا التصويرية اللي عملها. موسيقى التصويرية نفسها. موسيقى التصويرية أنا اللي عاملها، ولكن بقى الشعر مش كل واحد. الأشعار من التاريخ اللي أخدت ليت البراق عينا فترة. وأخدت بقى وعملت الحميد حمدي عمل 2 من الأشعار. أظن الأغنية دي بتاعت ليت البراق عينا فترة كانت بتقولها المرحومة اسمهان. لا دي اللي قالها حياة محمد في الفيلم. حياة محمد في الفيلم. حياة محمد. إنما أنا سمعت إن في تسجيل عندنا في الإذاعة بصوت المرحومة اسمها. لا ده كان صوت فهم بقى من بيدافون، إن أنا كنت بتفق ويا الشركات إنه الممثلين اللي كانوا وياي هم اللي لازم يستفيدوا مش الغرب اللي يستفيده. ومين غنى كمان ليلة البراكة عين؟ إبراهيم حمودة. إبراهيم حمودة وحياة محمد. مفيش حد تاني غناها؟ أم كلثوم غنت ليلة البراكة عين مرة من المرات. غنت سيدة أم كلثوم غنت مرة من المرات في حفلة عامة مثلا؟ لا خاصة. طيب الفيلم طبعا لما اتعرض ما كانش فيه صحافة فنية او نقاد فنيين كتبوا عليه؟ كتير. اكبر صحفيين كان بتكتب عنه زكي مبارك. مقال بتاريخ 5 مارس سنة 37. شاهدت منذ ايام شريط نشيد الامل تمثيل الانسة ام كلثوم، وبعد ايام شاهدت شريط ليلى بنت الصحراء تمثيل السيدة بهيجة حافظ، وأستطيع الحكم الآن تقدم إليه من المتعة الفنية والذوقية. وهذا الشريط من الأفلام الجيدة، وهو الشاهد على أن اللغة العربية قادرة على الحوار السينمائي المرن الذي يصل إلى آذان الناس وأفهامهم بلا عناء. يعني تقريبا ده نقدر نقول اول فيلم مصري يرشح لمهرجان سينمائي. انا هقول لحضرتك خارج لما سمعوا سمعه الفيلم فبعتوا لنا ان لازم نخش في المسابقه، فبعتنا لهم احنا تريلر وبعتنا لهم سنه 37. سلام على الحظ. شوف يا اخي، بعد الفيلم ما كان هيعرض في مهرجان البندقية وياخد جايزة دولية يتمنع عرضه دوليا في جميع انحاء العالم. دي خسارة كبيرة، لان شركة فنار فيلم صرفت عليه مبالغ كبيرة. علشان كده رفعت دعوة على الحكومة تطالبها بتعويض 20,000 جنيه. لازم هتكسب القضية، لان الرقابة وافقت على السيناريو قبل التصوير وبقت بهيجة حافظ هي الضحية. لكن الجرايد بتدافع عنها. ايوه، فكري اباظة في المصور، ومحمد التابع في اخر ساعة، وجوزي كناري في جورنال دي جيبت بيحتجوا على منع فيلم ليلى بنت الصحراء لسبب غير معقول. ده مش معقول ابدا انه يتمنع لانه تعرض لتاريخ كسرة. احسن حاجة كتبت في الموضوع ده مقال الاستاذ التابعي في اخر ساعة. ايوه، ده كتب كلمة ظريفة جدا بيقول فيها ان الرقابة حبت تمنع كمان فيلم هنري الثامن لانه بيتعرض لتاريخ ملك من ملوك الانجليز بالازدراء والاستخفاف، مع ان الانجليز نفسهم هم اللي عاملين الفيلم. اخراج فيلم ليلى بنت الصحراء استغرق وقت قد ايه؟ والله الاخراج بتاعه اخد مننا سنتين بسبب كبير، انه كان في الاول كنا عندنا واحد مخرج اسمه ماري فولبي برضو، وبالاسف راح خسر لنا الموضوع، وكان هيخرجه بطريقه فرنجيه، وجاب لنا ورده في عز الصحراء اللي قرصها في ايده قال تقر ايده دم. فده لقينا انه واحد ما يعرفش الصحراء ايه هو، جاء طبعا ما ينفعش، فهو بنفسه لقيته مهمل قوي في شغله. وكنا واخدين ليلى مراد مش حياة محمد تمثل الرول، فليلى مراد كل المناظر بتاعتها بعد ما مثلت كل ده هو، فمحمد كريم اخدها عشان تمثل الوردة البيضاء. وردة بيضاء افتكر ولا ايه. فلما راحت مثلت انا بدور عليها، واخدت فلوسها كلها وسابتني انا ارن اعمل ايه. فالتزمت أعيد كل المناظر اللي عملتها ليلى مراد من أولها لآخرها. مين اللي مثل بدلها الدور؟ حياة محمد. في الوقت نفسه أخرجت الفيلم. طبعا احنا كنا بنعمل الفيلم على لغتين. لغتين؟ لغتين ديركت على طول يعني مش دوبلاج. الممثل كان بحفظه الرول بتاعه بالفرنسي وبالعربي في وقت نفسه. يعني مثلا الأستاذ حسين رياض كان بيمثل بالعربي والفرنساوي في أنواع. بيمثل العربي والفرنساوي على طول وراء. يعني إذا نقول ده أول فيلم تقريبا عمل منه نسخة فرنساوي. يعني نسختين على طول. أي. ودي أول مرة طبعا بتحصل كان في مصر. والغريبة بقى مش دي، انه كنت تتفرج على الممثلين دول وهم بيمثلوا الفرنسي تفتكر انه نفهمين الكلام مظبوط اللي هم بيمثلوه. طبعا كنت بفهمهم كل كلمة بتتقال، ان هم قايلين الديالوج بالعربي فلازم يمثلوه بالفرنسي مظبوط. فطبعا كان من ابدع ما يكون، وشعور غريبة جدا لما كنت تشوف حضرتك الممثلين دول هم بيكلموا الفرنسي. حتى العربان بتوع الصحراء كنت بقى بعلمهم الديالوج بتاعهم بالفرنجي. كانوا يعني بيمثلوا المجاميع بتاعت الفيلم. المجاميع حتى الفرنجي. طبعا بعد إيقاف فيلم ليلى بنت الصحراء رسميا وإعدام الفيلم، فكنا لازم نعمل حاجة. حبينا نشترك ويا واحد من الأجانب اللي موجودين ونعمل شركة مؤسسة مساهمة باسم برضو فنار فيلم. ابتدينا نشتغل وانتجنا فيلم لعزيزة أمير اللي كان اسمه بيحة التفاح. وفي الوقت ده هو طبعا كنا واخدين الاستوديو، ولما لقينا الخسائر كبيرة قوي خالص الشركة المؤسسة دي المساهمة ما نفعتش قفلناها وطلعنا خسرانين فيها عشان خاطر ما السوق ما كانش ماشي وما كانش فيه أفلام كفاية عشان تمشي. وفي الوقت نفسه بقى في الوقت المدة دي بقى جالي بقى موسيقيين تعبانين خالص طلبوا أن أكون رئيسة النقابة بتاعتهم وعمل لهم نقابة وأسسها وعملنا مقر بتاعها عندنا في الشركة. وطلبوا منك ليه بهيج هاني؟ عشان كانوا تعبانين قوي وكانوا بيجوا الأجانب أصل الموسيقيين الأجانب يعني. بس في حاجة احنا مسمين أجانب اللي هم بيجوا من الخارج على طول على مصر، وفي عندنا أجانب اللي هم عايشين عندنا احنا مسمين مقيمين في مصر. أجانب متمصرين. متمصرين فنسميهم احنا مقيمين يعني برضو لازم ندافع عنهم مدام الحكومة بتسمح لهم بالإقامة وبتديلهم إقامة، فإذا انهم أصبحوا مننا لازم ندافع عنهم. فابتديت أدافع عنهم من غير قانون، فروحت المكتب العمل. كان سنة كام تقريبا؟ سنة حوالي 38 كده. رحت المكتب العمل قابلت الوزير وقلت له ما فيش قانون، ولكن اذا كنتوا مش هتساعدونا احنا هنعمل مظاهرة سلمية بالموسيقيين ونيجي بعربيات لغتنا ونبات في الحوش انا على راسهم. قال لي انت عايزة ايه؟ قلت له ادينا مهلة شهر تجربة، ان نجحنا في اعمالنا لازم تنفذ طلبنا. قال ايه؟ قلت لهم دلوقتي كل يوم والتاني عندكم شكاوى ولا لا في مكتب العمل؟ قال قال انا اتلافى كل ده. المهم النقطة ان احنا ابتدينا نمشي على قانون مؤسسينه، وانا ما كنتش بنبني عشان زمان، انا كنت بنبني عشان اولاد المستقبل. ان احنا مش بندور على النهاردة، كمان الان بندور على اولاد المستقبل، فدايما ندور على اولاد المستقبل مش على اليوم. عملنا انتاج بتاع عزيزة امير. الفيلم ده هو كان فيه حسين فوزي ومحمود الفؤاد، كان اول فيلم لهم. وانري بركات، هما انري بركات وحسين فوزي هما كانوا المخرجين بتاعت الرواية. وفيلم بياعة التفاح. والبطل بتاعه كان محمود الفؤاد، اول فيلم له كان بيمثل فيه يعني. بيمثل وياها والمرحوم حسين فوزي حسين فوزي وأري بركات. وده كان معرفتي اول ما كان حسين فوزي قبليها كان حفار كان بيعمل أفيشات عرفته، وكان هو بيعمل أفيشات فترجاني إنه يخش يعمل إخراج، قلت له ما فيش مانع خش أنت وري بركات. وري بركات كان دارس في الخارج، اشتغلوا مع بعض الاثنين وعملوا إنتاج بتاع بيعة التفاح اللي هو رجع عزيزة أمير مجدها من تاني. وإيه أفلام تانية بعد بقى؟ بعد كده بقى كنا في إن إحنا بقى الشركة دي إنه خسرنا فيها كتير وكل واحد راح من ناحيته، فشاءت الظروف ان كده جاتني فكرة انه اقتبس من ليلى بنت الصحراء، ليلى البدوية، الفيلم اللي منعوا عرضه ده، اللي منعوا عرضه، فاقتبست منه ليلى البدوية وصورت من تاني مناظر، ورحت بقى طلبة ترخيص جديد وادوني ترخيص حوالي سنة 44 اتعرض الفيلم ونجح نجاح كبير جدا. طبعا ما غطاش مصاريفه، انه الخسائر اللي خسرتها قبل كده كانت كبيرة جدا وما كانش فيه معاونة طبعا، وقمت بثورة في وقت انه ما كانش لازم يقوم بثورة، كلمت عن الاشتراكية قبل الاشتراكية، وانا ليا فخر ان اقول انك كلمت عن الثورة وعن الاشتراكية قبل ما يكون فيه الاشتراكية والثورة. من الأفلام التانية بقى أنتجت فيلم كنت كتبت قصته 10 سنوات من قبل من أنفذ المشروع بتاعه. الفيلم ده اسمه زهرة. الفيلم ده هو كنت بتكلم برضو على الاشتراكية والمجتمع الشعبي. في سنة 47 خرج في سينما مترو، وبالأسف يعني حصل مأساة كبيرة جدا انه كان اليهود ضد المسلمين، وقامت كان وقتها الحروب بينهم بين بعض، ورموا قنبلة كانوا مرة سينما وتانية مرة ما جم يعرضوا الفيلم، فحذروني ان هيشوهوني، وفعلا يوم عرض الفيلم رموا علي مولوتوف. ما حصلت غير مين اللي ألف القصة بتاعت فيلم زهرة؟ انا برضو. ومين اللي عمل السيناريو والحوار؟ السيناريو انا اللي عامله برضو. والحوار مين اللي عمله؟ الحوار ابراهيم حسين العقاد. مين اللي اخرج الفيلم؟ اخرجه كان حسين فوزي، وبالاسف ما كملش الفيلم، وبعدين اتلزمت انا امسك الاخراج وخليت كمال ابو العيله. ساعد المونتير يعني. كان كنت بعلمه المونتاج وقتها، فخليته يعمل اللي هو الاخراج معايا، واتمرن في الاخراج في الفيلم ده هوت، وصلحنا الفيلم بعد ما حسين فوزي كان سابهولنا من غير ما نعرف عمل في ايه، فكملنا الفيلم سوا وتعرض بقى سنة 47. طب يا ترى بهجة هانم حققت امالك كلها في الحياة؟ والله ابدا. طب في بهجة هانم هنا الصالون الثقافي الفن اللي سيادتك بتقيميه ده، ايه اغراضه يعني؟ والله حضرتك بتسألني على حاجة موجودة من سنين. الصالون الثقافي قمت بيه في مدة الحرب سنة كام؟ في سنة 39 لما كان الحرب، الحرب العالمية، الحرب الثانية العالمية، وكان بقى الاجانب بتجيلي هنا، كان كل الدول كلها كان بتيجي عندي، واحسن مطربين واحسن موسيقيين العالم كان تيجي تعزف وتدق عندنا وتغني باللغه الفرنسيه او الانجليزيه او بالالماني، بقى بيغنوا كل اللغات حتى العربي كنت بقدم فيها الموسيقيين بتوعنا المصريين، ومن دونهم فايدة كامل كانت على كرسي، تقعد على كرسي كده لسه رجليها مدلدلة على كرسي وتغني، وكنت مبسوطة أقدمها والناس تقول بس دي بنت صغيرة اللي بتغنيها، أقول لهم لا بكرة تكبر. فطبعا لما أنا كنت بندفع من جيبي مساعدة التلامذة. طب دلوقتي ايه احدث الحانك الموسيقية اللي عملتيها بإجهاني؟ احدث ده في عندي حاجات كويسة قوي، عملت حاجة اسمها دلال، موسيقى شرقية كلاسيك، وعملت سونات اندوم وفما، دول اخيرا اخر حاجات منتجات عملتهم. طيب ممكن نسمع منهم حاجة؟ ما فيش مانع، ولكن كان بودي اكلم عن الصالون الثقافي اكتر من كده، انه الصالون له اهداف نبيلة، اهداف نزيهة، وفي الوقت نفسه مشجعة لكل واحد فنان، انه احنا ندور باي وسيلة انه نوقف الصالون على رجل، نساعد التلامذة في اخر مرحلة التلامذة في دراستها، واذا كان في واحد منهم في عنده موهبة وفي عندنا رصيد فاحنا نهتم به وامره ولمساعدته انه يتخصص في الدراسة اللي هو عايزها. ساعدوه ماديا وادبيا، فده يهمنا قوي. وطبعا احنا دلوقتي مندي ندوات ثقافيه وموسيقيه مستمره، وكل اسبوع عندنا ندوه ثقافيه، وكل شهر عندنا ندوه ثقافيه عامه، ومندي مرات سينما هنا في المنزل. طب هي هانم، طبعا الاحداث اللي عشتيها قبل الثوره وبعد الثوره، ما انفعلتيش بحدث من الاحداث دي، ويعني مثلا الفت قطعه موسيقيه او فعلت بالحان وطنيه مثلا؟ طبيعي، لا اول ما جت الثوره الفت لهم حاجه اسمها الحائره، وبعد الحائره عملت وصبه مصر، وبعد كده ميلاد التحرير اللي هو فجر العيد، وانا ليا الفخر ان اقول ان انا عملت دول للثوره، وبالاسف ما حدش سمعهم غير اهل الثوره اللي هم كانوا في نقابه الصحفيين يومها. وانا اشكر الثوره ان اهتمت قوي بالفن، انه كان طبعا الفنانين كانوا قليلين في مدتنا، وما كانش عندهم مجال انه يشتغلوا من هنا ولا من هنا، ولكن دلوقتي المجال مفتوح لهم. ونشكر جميعا اهل الثوره اللي هم قاموا بالنهضه الموسيقيه والفنيه في مصر لغايه النهارده. جمال عبد الناصر قام بنهضه مش رجاله بس، للرجاله للنساء كذلك. في برنامج إني أعترف استمعتم إلى قصة حياة الفنانة بهيجة حافظ، كتبها محمد السيد شوشة. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات لطفي الحكيم، صلاح نظمي، هدى زكي، فاروق الدمرداش، كمال عيد، حسن حسين، محروس الجرحي، أحمد الشناوي، زكريا خطابي، محمد عاطف طموم، عبد العظيم بدار، يوسف عثمان، والطفلة صفاء أبو السعود. وقامت بدور بهيجة حافظ شابة سناء جميل. ساعد في الإخراج جاب الله نصر، والموسيقى التصويرية بهيجة حافظ. قصة حياة الفنانة بهيجة حافظ من إخراج أحمد أبو زيد.